واني غاكن غاك يدور الدم دي يغاكن فوق فوز ردي تلدي ماني ماني ماني غردي تافيتي اول ذينا تحبب اللغي فلني ان ماني ماني غردي تافيتي يهني جنعيبي لحبي رتني يدي أريغ النظرة في خفيك مسافري أول لي طور لك ريد أريت تلي يا لطيف ريرا وزرق الليل الشني كاد ما داري الله يزيد ظهورك ويفرني أول ذي يا المعاني القرطاسي العراي فرخان ويدها غسلني هضر دوري الدوس وذهك وريراني هيا نوري لانا حبيبه ستلتي والنرى داغي ملك راته يتمليني ورن كبير ورن حسد نهكي حنيغي وانا يلاني غص حضر غر اللغي كل ريغ الخير بنادم سول نغي امين اغي صاح العيبي غص صغي وهي غابوها للحب اللغو نغي وراق نسكر لحسبه للوفاتي وريقا والو وين وجهتي غماني كل وين ربي وين سنجهت نكينيتي ماذا وريغ الهم ماذا وكيراني مهر السولينا يا نراكي غي سوالي أترسين الكهدا وكذا ميت مليغية غي روح لا سيحة دهاتي ريكيني غي رسم تنتاعي ضوضاني فلاني يا نوري الترن أقصي ذهب ترناني واللي ميت دنان عاد هيتناني غراري سوالي قزوده وانالوني هيا نوري سني الحرب وراسي السيني هيا نوري سني الصواب وراسي السيني وابقز وابقز البروج هيا فلوسية إلا وضور هذاك يضر تفرقني البزبزي يا البزي الطفرشي لكنا جنتا تقد هاتي سنتنسي غير عوحة قيبة الهتير نتنسي وراس نظري غابلة داري سلماني إما الصيد انت ينتهى سوري فرحي لميت لك يا دار وذا لا سيسني مانا ومانا كل عدو زهروني لاني مرادي توقي الدار مدها غيسوتلني ورن في لي غسي قدها غلقا صيدي لا حولة لا حولة تقدهوني تغيكي واللي مدرس من غيك شمده ريي لحي نوسيني تسورة لبابي قنف اللغي وانكي زود بيبه يانا ياني الرجي لما الشركة يهزنك اللغي إلا داري جاري خفي بانت نسميتي نكي نايف لانا حبيبه اللغي راني نفافوسي واللي كرهانا والمغي إن حنا والنغمة كهيتي ترودي وارو فانزر راي فريق نفافوسي هايقي غغر دايق الزهمانا مشي ماني ماني ماني سراد السدر والغي العار العار العار مربي سمحة تغيب هرنمون هرنمون ديدون هرنموني يوي وسيف حبيبه تساونتي وهنا غنغما عمنات هي سيكيزي مهنا غرسي الدنسيقنا واناتنكي رامي غاكا الهكيس الهم من حاشتي لا ما نور لاني فتدها وين ماني صافي صافي صافي تقدهوني تلمالي وانا الداروري اللي يسجل اسلم وتنسي الغرض الغرض احا الغرض هيا نفوي وراب السوليرين ويده اللي تلسيدي يزور ابن يوداغ غده دار عيدي ورنسي نور نسي نمده ووساني المسامحة يا حبيبه نسمح غي العار العار العار مربي سمحة تغيير